وننتقل إلى الأسئلة، وانتبهوا للأسئلة ولا يتكرر السؤال يا إخوة، انتبهوا للأسئلة. نعم. نويت الحج بالقران، فكيف أسوق الهدي وأنا في المدينة؟ لا يلزمك سوق الهدي، لا يلزمك سوق الهدي، لأن سوق الهدي الآن قد يكون في مشقة عليك، وسوق الهدي ليس واجبا، لكن أحسن تمتع، الأفضل لك تمتع بالعمرة إلى الحج، لأنك لم تدخل الإحرام بعد، فتمتع بالعمرة إلى الحج وطوف وسعى، وتحلل من إحرام العمرة بعد السعي بعدما تقصر، ثم بعد هذا تحرم بالحج وتكون متمتعا، وعليك الهدي تشتريه من هناك أو تدفع ثمنه في أي مكان، هنا أو في مكة. لكن إذا أردت القران فلك ذلك أيضا، وتشتري الهدي من هناك أو تدفع للشركة ما يعني ما يطلبون من الثمن مقابل الهدي. نعم. أنا بمكة المكرمة وأريد أن أعتمر لوالدي، فمن أين أحرم؟ أهل مكة يحرمون بالعمرة من الحل من خارج مكة، لا يحرمون من داخل الحرم، لأنه يشترط لصحة الإحرام أن يجمع المحرم بين الحل والحرم، فإذا أحرمت بالعمرة من داخل الحرم فإنك لم تجمع بين الحل والحرم في الإحرام، أما إذا خرجت إلى الحل فإنك قد جمعت بين الحل والحرم. فأهل مكة إذا أرادوا العمرة يحرمون من الحل من خارج الحرم. نعم. إذا اغتسلت لكي أحرم للحج ولبست الإحرام هل أطبع؟ لا، الاطباع في طواف القدوم عند بداية الشوط الأول، الاطباع في طواف القدوم يسن عند طواف القدوم إذا بدأت في الشوط الأول. نعم. وهل يجوز استعمال الطيب؟ لا، استعمال الطيب بعدما تدخل في الإحرام لا تستعمل الطيب، لكن قبل الإحرام، قبل الإحرام لك أن تتطيب في البدن، لكن لا تستعمل الطيب بعد دخولك في الإحرام. نعم. هل يكفي الصيام بالنسبة للمتمتع عوضا عن الفدية، وما هي عدد الأيام التي يصومها؟ نعم، إذا كنت عاجزا عن الفدية أو الهدي لا تستطيع على شراء الهدي، فإنك تصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج كما نص الله عز وجل في القرآن على ذلك، و7 إذا رجعت إلى أهلك. نعم. هل إذا أحرمت بالعمرة عن أحد أقربائي المتوفيين ثم أحرمت من مكة عن نفسي بالحج مفردا، هل أكون بذلك متمتعا أم مفردا؟ لا، بلى، متمتع، متمتع، لأنك قضيت نسكين في سفرة واحدة فأنت متمتع. لكن يا إخوة تنبيه، من أراد أن ينوب عن غيره في عمرة أو حج، قالت العلماء يحرم بهذا النسك من المكان الذي وجب، من الموضع الذي وجب فيه النسك على المنوب عنه، على صاحب النيابة. فمثلا لو أن من تريد أن تنوب عنه في الشام فإنك تحرم عنه بالنيابة، أو تنوي عنه بالنيابة من الشام، تنوي من هناك، والإحرام يكون من الميقات. وكذا لو كان المنوب عنه في مصر أيضا نفس النتيجة. لكن أيضا لو فعلت، إذا كنت متطوع متبرع، إذا أحرمت من الحل وأردت أو من الميقات من داخل الميقات لا مانع إن شاء الله، لأنك محسن وما على المحسنين من سبيل. لكن أنت في هذه الصورة، في هذه التي ذكرتها، أنت متمتع. نعم. من ذبح لوصول مسافره شكرا لله، ومن ذبح لوصول حاجته شكرا لله، ومن ذبح حين دخل بيتا جديدا شكرا لله، هل هذا الذبح صحيح أم لا؟ نعم، صحيح إن شاء الله إذا كان المقصود به الشكر، لأن الشكر عبادة، الشكر عبادة. فإذا ذبحت هذا الأمر شكرا لله، يعني ذبحت هذا النسك من باب الشكر لله عز وجل، فإنك لم تخالف إن شاء الله، لأن الشكر لله عبادة، بل الشكر لله نصف الإيمان، لأن الإيمان يتكون من أمرين، شكر وصبر، فالصبر نصف الإيمان والشكر نصف الإيمان. فإذا كان الأمر كما ذكرت أن هذا الذبح كله شكرا لله فلا مانع إن شاء الله منه. نعم. أنا عندي دين في اليمن وناوي الحج، فهل أسدد الدين بعد الحج أم الآن؟ لا، تستأذن من أصحاب الدين أو تسدد الآن، تستأذن من أصحاب الديون أو تسدد الآن إن كنت قادرا، لأن الدين غير واجب عليك، لأن المال الذي تحج به الآن ليس لك وإنما هو للمدين. لكن لو أذن لك المدين لا بأس إن شاء الله، لو أذن لك المدين أن تحج لا بأس. نعم. هل يجوز استعمال الصابون للغسل للإحرام؟ نعم، الصابون المطيب لا ينبغي أن يستعمل، الصابون المطيب لا ينبغي استعماله، يستعمل غيره من الأطياب غير الصابون غير المطيب. نعم. هل الذبح أفضل أم إعطاء المسؤولين ثمن الهدي علما بأن هناك أشخاصا يأخذوه ويبيعوه؟ لا، إذا الإشراف على الهدي، على ذبح الهدي والأخذ منه والأكل منه أو توزيع بنفسك أو ترى من يعني يأخذه أمامك، هذا أفضل، يعني مباشرة الهدي بصاحب الهدي يباشره بنفسه أفضل. لكن لو أردت أن توكل لا بأس إن شاء الله، لو أردت أن توكل لا مانع، سواء كان الشركة أو غير الشركة. نعم. هل يجوز عمل عمرة واحدة لوالدي ووالدتي مرة واحدة؟ لا، النسك يقع عن واحد، النسك يا إخوة يقع عن واحد لا يقع عن أكثر من واحد، فأنت تجعل عمرة عن أحد والديك وثم الآخر بعد إن شاء الله في الزمن القادم إن كان في العمر بقية. نعم. هل يشترط للمتمتع في طوافه وسعيه للإفاضة الرمل والاطباع؟ لا لا، الرمل والاطباع يا إخوة في طواف القدوم فقط، بقية الأطوفة لا يشرع فيها ذلك. نعم. نويت الحج التمتع، هل يجوز لي زمن العمر بعد العمرة الذهاب لجدة للتسوق قبل الحج؟ نعم، يجوز لك ذلك، يجوز لك ذلك ولا حرج ولا مانع إن شاء الله من ذلك. نعم. أنا سائق باص في شركة نقل، أتيت بعمرة في شوال وأنا قادم من مصر، ثم سافرت إلى جدة وإلى المدينة وسوف آتي للحج، فمن أين أحرم وهل انقطع تمتعي أم لا؟ لا، لم ينقطع تمتعك، التمتع لا ينقطع تمتع المتمتع إلا إذا عاد إلى بلده، إذا اعتمر ثم عاد إلى بلده انقطع التمتع، لكن أنت لم تعد إلى بلدك، فالصحيح أنك متمتع، الصحيح أنك متمتع، وعلى والذي تدل له النصوص وقال به جمهور أهل العلم أنك تحرم من الميقات إذا أردت الحج، تحرم من الميقات إذا أردت الحج، لأنه لا يجوز أن تتجاوز الميقات وأنت ناوي النسك. لكن لو جاوزت النسك ولو جاوزت الميقات وليست لديك النية للنسك ووجدت النية عندك في مكة أو في منى أو في عرفة، تحرم من المكان الذي وجدت فيه النية، وهذا من فضل الله عز وجل على العباد. نعم. هل يجوز لي أن أغتسل وألبس ملابس الإحرام في السكن في المدينة وفي آبار علي أتوضأ فقط وأنوي العمرة؟ نعم، يجوز لك ذلك، يجوز لك ذلك ولا مانع إن شاء الله، بل لو يعني لبست الإحرام منها هنا، وإذا حذيت الميقات تلبي بالنسك الذي تريد، إذا حذيت الميقات وأنت على السير لا مانع، لا يشترط أنك تنزل وتتوضأ وتصلي، لا يشترط هذا الأمر، يجوز أن تلبي إذا حذيت الميقات وينعقد النسك إن شاء الله تعالى. هل يجوز استعمال الموسيقى في المدايح النبوية؟ نعم. هل يجوز استعمال الموسيقى في المدايح النبوية؟ لا، هذه من الأمور المبتدعة يا إخوان، المدايح النبوية يقال فيها يعني يعزف فيها بالموسيقى، هذا صار طرب ما صار عبادة، لأنه لم يقل أحد من المسلمين أن الموسيقى عبادة، ما حد قال من المسلمين أن الموسيقى عبادة، فهذا يا إخوان أولا استهتار وعدم مبالاة وعدم احترام للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني تقول فيها المدايح وتعزف الموسيقى، هذه عبادة؟ هذه هذا تكريم للرسول عليه الصلاة، هذا احترام للرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، هذا في حياته، وبعد مماته كذلك لا يجوز عنده رفع الصوت، لأن حرمته ميتا كحرمته حيا عليه الصلاة والسلام، فكيف تقال المدايح ويعزف تعزف الموسيقى مع هذه المدايح؟ هذا أمر. ثم يا إخوة بعض المدايح فيها غلو في الرسول عليه الصلاة والسلام، بل بعضها فيها شرك نعوذ بالله، لأنهم يرفعون الرسول فيها بهذه المدايح إلى مقام الألوهية، إلى مقام الألوهية، وهذا أمر محرم يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والغلو، يحذر إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يحذر من الغلو. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فلماذا هذا الغلو يا إخوة؟ لماذا؟ أنتم لو قرأتم الآن البردة لوجدتم فيها والعياذ بالله، وجدتم فيها أن صاحب البردة رفع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مقام الألوهية، وهذا أمر، وهذا إشراك بالله عز وجل. يقول ماذا يقول؟ إن من جودك الدنيا، إن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا خاص بمن؟ خاص بالله عز وجل. إذن كيف يقال يضاف هذا الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، يعني ألتجئ إليه، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمامي. هذا تقال بحق من؟ بحق الله عز وجل. إذن يا أخو بعض المدائح شركيات، أنتم المسلمون والله عز وجل سيسألنا عما نقول وما نفعل. طاعة الرسول، حب الرسول عليه الصلاة والسلام باتباعه وطاعته، أما أن نقول نحن نتبع الرسول ونحب الرسول ونعصي الرسول ونرفعه عن مقام النبوة إلى مقام الألوهية، هذا لا يرضاه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يحبه. علي رضي الله عنه لما سجد له، سجدت له إحدى الفرق التي تدعي الإسلام، سجدوا له، ماذا فعل بهم؟ حرقهم. وقال يقول لما، يقول رضي الله عنه لما رأيت الأمر أمرا منكرا ها أججت ناري، يعني أشعلت النار، أججت ناري ودعوت قنبرة، قنبرة كان خادم عنده، حرقهم بالنار. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يرفع عن مقام النبوة عليه الصلاة والسلام، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. نعم لا شك أن الله عز وجل كرمه وشرفه بالرسالة، لكنه عبد كالعباد كسائر المخلوقين بالنسبة لا بالنسبة لصفاء، يعني بالنسبة لما يتمتع به البشر وما يتصف به البشر، لكن الله عز وجل ميزه بالنبوة والرسالة وفضله على غيره من الأنبياء، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء عليه الصلاة والسلام. نعم. من أصبح جنبا وهو صائم ولم يغتسل هل يبطل صومه؟ لا لا يبطل صومه، صومه صحيح، يغتسل ولا شيء عليه. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من احتلام ويصوم عليه الصلاة والسلام. نعم. أي نعم. أي يقول الحاج كلمة حول رفق المسلمين بعضهم ببعض في عند رمي جمرات وعند الطواف، هذا يا إخوان جميعا ينبغي أن نتواصى به، يعني عدم أذية المسلمين وعدم أذية المؤمنين والرفق يا إخوان في التدافع، الرفق، لأن في بعض الحجاج أقوياء وبعضهم ضعفاء، فإذا كنت استعملت قوتك في عند الجمرات أو في الطواف ودهشت حاجا ضعيفا أو حاجة ضعيفة ومات، ما هو عذرك أمام الله عز وجل؟ لكن الرفق الرفق. النبي صلى الله عليه وسلم كان بعدما انصرف من عرفة يمسك براحلته بقوة ويقول أيها الناس السكينة السكينة السكينة السكينة، وهنا ما يخشى الخطر، ما في خطر هنا، لكن يريد من الناس الرفق. الرفق لا يكون في شيء إلا شانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فالرفق يا إخوان الله عز وجل أمر به والرسول أمر به. الله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الرفق يا إخوان، يرفق بعضكم ببعض، وتوا يعني أوصوا الحجاج أيضا الآخرين بالرفق، لأن يا إخوان الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من المسلم كالبنيان يشد بعضه بعض. الأخوة في الإسلام والإيمان أعظم من أخوة النسب. إذا نتعاون على البر والتقوى، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. نعم. هل غسل الفم بالصابون يبطل الصيام؟ لا، لكن السواك يغني عن هذا، والمعاجين التي تنظف بها الأسنان تغني عن هذا، عن الصابون. لكن إذا لم يبترع شيء، إذا غسله بالصابون وتمضمض بالصابون ولم يبترعه لا يبطل الصيام. نعم. أريد أن أعمل عمرة لوالدي، هل أفعلها قبل الحج أم بعده؟ إذا فعلتها قبل الحج فأنت متمتع، إذا فعلتها قبل الحج أنت متمتع، وإن فعلتها بعد الحج فلست متمتعا، فأنت بالخيار. نعم. ها؟ لا، في الزواج، الزواج بالنسبة للنساء جائز، بالنسبة للنساء. الدفوف لا، الرجال لا، الرجال ما وراء. اسمعوا يا إخوان كلمة، العبادة توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني أنه لا يعمل فيها عمل إلا بدليل نص، لأن الأصل في العبادة المنع حتى يوجد الدليل، والأصل في المعاملات الجواز، المعاملات الجواز حتى يوجد الدليل بالنقل عن هذا الجواز. فالنساء ورد الشرع بجواز الدف لهن في المناسبات، في الزواج والمناسبات التي تشبه الزواج، الدف بدون موسيقى وبدون مزامير. أما الرجال لم يرد شيء من ذلك في هذا الأمر، فنقف حيث وقف الشرع، نقف حيث وقف الشرع. نعم. ها؟ لا لا، الجمهور يقولون في السبع الأشواط، الجمهور يقولون في السبع الأشواط. نعم. إذا حاجة إلى أمي، عندي حق ننوي لأبي العمرة ولا لأبيك؟ العمرة. يعني حاجة إلى أمي، عندي حق ننوي العمرة لأبي. نعم، حق لك، يجوز لك أن تنوي عمرة، لكن إن نويتها قبل الحج فأنت متمتع. لا قبل الحج. قبل الحج متمتع، وإذا نوي أو إذا عملتها بعد الحج لست متمتع. المفرد لا عملها بعد العمرة الأولانية اللي هيعملها وهو متمتع. ها؟ يعني عمل عمرة وإن هو متمتع ممكن يعمل عمرة ما بيني. على كل حال هذا الأمر هذا الأمر جائز، لكن المستحب خلافه، أن تكون العمرة عن الوالد والواردة من الميقات أو من بلدك، من البلد الذي تنويها، من البلد الذي وجبت فيه. لكن إذا أردت أن تفعل الجواز جائز إن شاء الله.